أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الأخوة، هذا هو الدرس 28 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد قلنا في الدرس السابق إن بني إسرائيل حضروا إلى مصر تبعا أو استجابة لدعوة أخيهم يوسف، فجاءوا وأبوهم إسرائيل أو يعقوب عليه السلام وبقوا في مصر. كان هذا أيام احتلال الهكسوس لمصر، الهكسوس من الرعاة جاءوا من الشرق وظلوا في مصر مدة، ثم تمكن المصريون بعد ذلك من طرد الهكسوس، فبقي بنو إسرائيل في مصر وكان أهل مصر ينظرون إليهم نظرة الريبة والشك وكانوا يحتقرونه. المصريون كانوا يحتقرون بني إسرائيل. طبعا بنو إسرائيل قوم موحدون والمصريون وثنيون يعبدون شتى الأصنام، يعبدون البشر والحجر والشجر والحيوان والحشرات إلى آخره. وبنو إسرائيل موحدون لأنه طبعا من أحفاد سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام وأولاده، وكانوا ينتظرون بين الحين والآخر مجيء نبي ورسول يعرفهم شرع الله عز وجل. قلت إن المصريين كانوا يضطهدونهم اضطهادا شديدا ويسخرونهم في الأعمال الشاقة من بناء وزراعة وحفر إلى آخر هذا. وربما تسمعون أن اليهود يقولون نحن الذين بنينا الحضارة في مصر أو بنينا المباني المعروفة من معابد ومثلات ومن كذا ومن كذا، وقد يكون عندهم بعض الحق، قد يكون عندهم بعض الحق في هذا. هم كانوا متخرين، كانوا متخرين في هذه الأمور. ولابد أن نعرف شيئا أيها الأخوة، الموضوع الأهرامات والمعابد والقصور والمدارس والمساجد كأبنية وكجدر المسلم لا يقيم لها أي وزن، لابد أن نعرف هذا جيدا. وأما الطمطمة التي نسمعها عن أن هذه الأمور رمز الحضارة رمز المدنية ورمز التقدم، هذه شنشنة أوروبية مادة. أنا عندي المسلم، مش عندي أنا، في شرع الله الإنسان الذي يقيم في كوخ من الأكواخ، يقيم في عريش يعني يستره من البرد ويظلله من وهج الشمس، ولكن قلبه مملوء بالتوحيد لله وأخلاقه فيها صدق وفيها أمانة وفيها تواضع وفيها رحمة وفيها حياة وفيها رفق ولين بالناس وفيها حسب الخير للناس، فيها حسن العلاقة بالخالق وحسن العلاقة بالمخلوق، خير مليون مرة من إنسان يقيم في قصر ويدفن في هرم ويمشي يركب أفخم المراكب ويأكل بملاعق من ذهب ويتمشط بأمشاط من ذهب ويفعل كذا ويفعل كذا من هذه الأدوات والأحجار الصماء. هذه الأمور لا وزن لها عند المسلم. ألا فليستقر هذا الكلام في أذهانكم ولا تنخدعوا؟ بالعكس، الأهرامات هذه والمعابد هذه والقبور هذه والأحجار هذه والصروح هذه والأبنية العالية هذه هي في الأصل دليل على الظلم ودليل على الطغيان ودليل على الجبروت ودليل على تسخير الإنسان لأخيه الإنسان ودليل على استبداد، دليل على كل شر من الشرور. لابد أن نفهم هذا جيدا. لكن لأن الأوروبيين يريدون أن يصرفوا المسلمين عن الارتباط بجذورهم الحقيقية، الارتباط بالنبي صلى الله عليه وسلم والارتباط بالصحابة والارتباط بالأجيال الأولى اللي كانت الفضيلة والأخلاق النبيلة الكريمة كانت تمتهم، يريدون أن يصرفوا المسلمين عن الارتباط بهؤلاء إلى الارتباط بحورس. وحورس ما هو حورس؟ إله كان يعبده المصريون. هذه حقيقة ولا لا يا أخواني؟ حورس ده كان إله يعبده المصريون. أمون كان إله يعبده المصريون على شكل كبش. أتون كان يعبده المصريون اللي هو قرص الشمس. راع اللي هو رمز لقرص الشمس ولا رمز للشمس كان يعبده المصريون. الجعارين والصراصير وعجل أبيس وأوزوريس وإيزيس ونفتيس وسيس وكذا، كل هذه أسماء لآلهة. وعند السوريين وعند العراقيين وعند اليمنيين سبأ، إله كانوا يعبدوا أهل اليمن. الشعراء إله يعبدوا أهل اليمن. اسم لنجم من النجوم يعبدوا أهل اليمن. عشتار اسم إله عند أهل الشام. بعل بعلبك مع كما هو معروف في العراق. هذه كل هذه القصد منها ربط المسلمين بالجذور الوثنية القديمة والتعصب للقومية والتعصب للأرض وترك الرابطة الإسلامية والأخوة الإسلامية التي تغيظ الأعداء، تغيظ الناس والتي تهدد الأعداء. فلابد أن نكون منتبهين. وحد كلامنا بتفصيل أكثر في بداية هذه الدروس. فنحن لا يهمنا الأحجار عملت قصور والميات ولا كذا كذا، يهمنا الإنسانية قبل كل شيء، نفع الإنسان. هل ترك الإنسان سيرة فاضلة فيها عدل فيها رحمة فيها فعل خير، أن ترك أبنية صماء؟ حتى لو إيه فائدة الأهرامات؟ هرم يسخر فيه الفلاحين. انت عارف فضل يبنسيك كم سنة؟ هرم فضل يبنسيك فيه 25 سنة. ليه؟ عشان حافظ الفرعون يندفن فيه. طب ما يندفن في أي خراب؟ أي مشكلة؟ ما يندفن في أي داهية؟ لكن يسخر الفلاحين 25 سنة تحت الفرعون، وبعدين الفلاحة لا يقولوا لك لا، هذا من حبهم للفرعون، من حبهم ومن عباداتهم للفرعون ومن تقديسهم للفرعون. طب وليه الفرعون يسمح انهم يحبوه ويتخرم تحت الجلد وتحت الترابيج وتحت التعذيب عشان يخدموا حضرته؟ لماذا الاستبداد ولماذا الظلم؟ لماذا هذه الامور؟ ونقول رمز الحضارة ورمز المدنية ورمز كذا ورمز كذا. فلنعتبر يعني احنا نحن ننظر الى هذه الامور. انا من مؤيدي ان احنا نشاهد هالامور. انا عن نفسي انا بحب امشي واروح، انا بحب اروح منطقة الهرم واروح المناطق هذه من اجل ان اقول سبحان من يرث الارض ومن عليها، من اجل ان اذكر قول الله وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي قاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. انا ممكن ازور حدائق باب المعلق وممكن ازور اثار لبنان وممكن ازور السدود اللي موجودة في اليمن وممكن ازور المعابد اللي موجودة في مصر ولكن لابد من العبرة لابد من العبرة لابد من المسكنة لابد من الذل لله عز وجل لابد من الاعتبار بمصائر الظالمين الجبابرة الطغاة ولابد من الترحم على من كان عادلا منهم. لما انا اروح ازور الجامع الاموي في دمشق واعرف ان من الامويين العادلين عمر بن عبد العزيز رحمه الله ومن محبي العلم عبد الملك بن مروان رحمه الله ومن اللي كان سبب في فتح بلاد الاندلس وبلاد السند وبلاد الهند الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك ولما ازور بغداد وافتكر ابو جعفر المنصور وهارون الرشيد وافتكر محاسن هؤلاء واذكر محاسن هؤلاء وازور قلعه صلاح الدين واترحم على الصالحين منهم والذين تركوا الخير وتركوا المدن العاليه غير لما اشوف المباني الصماء مباني الصماء يعني ايه هذه المباني. فالمسلم يا إخوة ينظر إلى السير في الأرض والسياحة ينظر إليها بمنظار مختلف تماما عن النظرة المادية الأخرى نظرة مادية نظرة شهوانية ما تعرف إلا المادة ما تعرف إلا الشهوة ما تعرف إلا المتعة ما تعرف إلا اللذة الجسدية لكن المسلم مخلوق متكامل الله عز وجل خلقه من جسم ومن روح ومن عقل ومن عاطفة ومن مشاعر وأحاسيس لابد أن تكون كل هذه المجالات كلها منسجمة متناسقة مع بعضها لتشهد أن لا إله إلا الله تشهد أن كل من عليها إيه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. نقول هذا الكلام بمناسبة إن المصريين كانوا يسخرون بني إسرائيل في الأعمال الشاقة ويضطهدونه ويحتقرونه ويذلونه وقد زاد هذا الاضطهاد عندما جاء هذا الفرعون الفرعون بذات اللي احنا بنقول عليه فرعون موسى فرعون موسى يعني الفرعون اللي كان في عهد مين اللي كان في عهد موسى سواء كان هو رمسيس الثاني سواء كان منذ حطب الرابع سواء كان منبتاح ابن رمسيس الثاني اي اسم الاسماء لا يعنينا لان كما قلنا ان احنا في قصة لا نركز لا على الزمن ولا على المكان ولا على الشخص لا الاسم ولا الزمان ولا المكان يعنينا انما يعنينا العظة والايه والعظة. زاد الاضطهاد في ايام هذا الفرعون وخصوصا لما رأى الرؤية التي مؤداها انه رأى غلاما رأى نارا تخرج من بيت المقدس من جهة فلسطين وأتت على ديار مصر ما تركت دارا إلا وأحرقتها أو أصابتها إلا ديار بني إيه؟ إسرائيل لأنه بني إسرائيل كما قلنا كانوا منعزلين عن المصريين لهم حارة مخصوصة أو لهم مكان مخصوص أو لهم سقوط مخصوص لأنهم كانوا موحدين طبعا. يا أخوانا أنا أريد لما نتكلم عن أعدائنا العصبية لا يكون في مجال العصبية. أنا فاكر لما كان في حرب بينه وبين إسرائيل بعد 67، وصل الأمر لبعض الكتاب الجهلة أنهم يعني يصبون جان غضبهم على كل بني إسرائيل سواء أنبياء أو غير أنبياء. وصل بعضهم يقول لك إن موسى ده ساحر وتعلم السحر من المصريين، وأخيرا عقد المصريين وعمل كذا وكذا. هذا كذب، هذا لا يجوز أبدا. ولما نيجي نتصالح مع إسرائيل لا، أولاد الأمومة وكذا وكذا. هذا تاريخ مزور وتاريخ وقتي، تاريخ عاطفة، هذا لا يجوز أبدا. لما كانت الحرب العراقية الإيرانية كانوا دايما شغالين دول ولاد المجوس والمجوس المجوس المجوس المجوس ودول سلوح المجوس، ولما يتصالحوا مع الإيرانيين لا ده دول أتباع سلمان وقوم سلمان الفارسي. هذا خطأ، يعني لأن هذا الكلام يؤثر في الأجيال. أنا أقول لك أي واحد إسرائيل ما دام موحدا ما دام مسلما يؤمن بموسى ويؤمن بعيسى ويؤمن بجميع الأنبياء ويؤمن بمحمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين فهو أحب إلي من ابن أمي وأبي الذي يكفر بالله أو يكفر بنبي من الأنبياء. هذه قاعدة لابد أن نعرفها، دي قاعدة. واحد يقول لك لا أنا عندي كما قلت لكم أكثر من مرة، الإنجليزي المسلم، الفرنسي المسلم، الباكستاني المسلم، الأمريكي المسلم أحب إلي وأقرب إلي وولائي له أكثر من ابن أمي وأبي اللي نزل من نفس الرحم اللي أنا نزلت منه. لأن عندنا النص إنما المؤمنون إخوة، أخوة الإسلام فوق كل أخوة. فما يجوز لنا أن نقتل العصبيات اللي تنتمي للقوم أو للجنس أو للغة أو للأرض. كل هذه الأمور قتالة تحت القدم، ما نعرف إلا الولاء للإسلام كما قال سلمان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت، سلمان اللي جاي من فارس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن سلمان منا أهل البيت. سلمان يقول إيه؟ أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا تفاخر الناس بقيس أو تميم. أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا تفاخر الناس بقيس أو تميم. فالولاء للإسلام قبل كل شيء. فإذا إحنا مصريين، أنا مصري، لكن أحب بني إسرائيل الموحدين أتبع موسى ولا أحب رمسيس الثاني؟ والله رمسيس الثاني تحت حذائي، تحت حذائي، لكن موسى على رأسي، موسى وأتباع موسى الحقيقيين على رأسي. فولائي كما قال الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. كلام اللي بقول يا اخوانا دي بدهيات مثل لا اله الا الله. هو حد منكم يضف بذهنه ان الكلام ده فيه مثلا تعصب ولا تطرف ولا كذا؟ هذه بدهيات مثل لا اله الا الله. ففرعون اضطهد الاسرائيليين، ولما عرف تاويل الرؤيا كان الكهنه اولوها له وقالوا ان تاويلها دي الرؤيا ان غلام سيخرج من بني اسرائيل ويكون خراب ملكك على يديك. فقرر ان كل طفل يولد من بني اسرائيل ان كان ذكرا يذبح وان كان انثى يستحيا. وهكذا زاد اضطهاده لمين؟ لبني اسرائيل. طبعا كان هارون، سبحان الله، القرآن عشان تعرف واقعية القرآن، القرآن ما جاء أبدا بذكر مين؟ أبي موسى. موسى له أب ولا مش أب؟ لازم يكون له أب. لكن إيه رأيك إن أبو موسى ما جاب ذكره مطلقا؟ هل هو كان مات قبل ما يتولد؟ الله أعلم. هل مات بعد ما موسى اتولد وكبر؟ الله أعلم. لكن القصة كلها ركزت على مين؟ أم موسى وأخت موسى وأخو موسى. لان دي شخصيات اللي احنا نريد ان نتعظ وان نعتبر بالكلام عنها في الايه لا شأن لنا بابي موسى مات قبلي ولا مات بعدي ولا كذا ولا كذا ما نعرف. فهارون اكبر من موسى سنا. بعض العلماء قالوا ان فرعون كان يذبح عاما ويستحي ويترك الذكور عاما، وهارون جاء في السنة التي ليست فيها ذبح، ولكن التحقيق ان هارون اكبر من موسى وانه ولد قبل ان يرى فرعون الرؤيا وقبل ان يباشر هذا الفعل مع بني اسرائيل وهو تذبيح الابناء واستحياء الايه النساء. وامر القوابل، قوابل جمع قابلة للداية اللي بتولد النساء، امرهن ان كل واحدة تبلغ عن اي طفل ذكر يولد في بني اسرائيل. وكان الامر مشدد جدا جدا بكل بص وكل جبل. لكن الله اراد، لكن الله قضى وقدر، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. قال له حيتولد غصب عنك وتحت عين زبانيتك، وشكت مش بس كده، ده حيتربى ببيتك وياكل من اكلك وحتدي امه كمان اجرة كمان. يعني اراد الله عز وجل. وهذه قصة عجيبة، سورة القصص. اقرا سورة القصص من اولها، حوالي اكثر من نص سورة القصص عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وعن نشأته. فتقرا بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاسمين. طبعا قاء والسين والميم إشارة إلى أن هذا القرآن مركب من أحرف عربية مثل التي ينطق بها الشعراء والبلغاء وكذا، ومع ذلك فإنهم يعجزون عن الإتيان بمثل هذا القرآن بمثل أكثر سورة منه. تلك آيات الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب المبين. اقرأ اقرأ، نتلو عليك من نبأ موسى. وخلي بالك كلمة النبأ معناها الخبر الكبير، فرق بين النبأ وفرق بين الخبر. الخبر ان اقول لك مثلا اني فاز الفريق الفلاني بالكأس ولا بالدوري، خبر. لكن النبأ اما نقول مثلا قتل مثلا حوالي 200 جندي اسرائيلي ولا حاجة، اسمه ايه بقى؟ اسمه نبأ. يبقى النبأ هو الخبر الايه الكبير. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، كلامه مش تهويل ولا تغيير ولا تحريف ولا اي شيء من هذا، بالحق. لان الله هو الحق والقرآن حق وهو من الحق. ان هذا لهو القصد الحق، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ومع ذلك في بعض الناس يدعون انهم مسلمون ويتركون القرآن خلف ظهورهم ويدرون ويقولون قال فرويد وقال فلان وقال علان ان موسى كذا وكذا وكذا، باشياء تعارض القرآن الكريم. ان فرعون علا في الارض وجاء استكبر وصغى واستبد، بقى فيه علوم فيه طغيان اكثر، انه يقول انا ربكم الاعلى، انا ربكم الاعلى، قل انا ربكم الاعلى. وقال كمان ما علمت لكم من اله غيري، ما علمت لكم من اله غيري. في عتوب وفيه جبروت اكثر من هذا. ان فرعون على فطر. وفي نفس الوقت وجعل اهلها شيعا، يعني سوء علاقه بالخالق وسوء علاقه بالايه بالمخلوق. وجعل اهلها شيعا، اهل الارض هم اهل مصر، يعني جعلها ايه شيعا، يعني طبقات. في طبقة اللي هي بتسموها طبقة الارستقراطية، طبقة الناس الكبار، طبقة الهاي، الطبقة العالية، وفي طبقة دون، وفي طبقة متوسطة، وفي طبقة محتقرة تماما اللي هم بني ايه؟ بني اسرائيل بالذات. دول محتقرين ومنبوذين، يدوب للخدمة ويدوب للتسخير ويدوب للكذا، مع انهم موحدين. بني اسرائيل بهذا الوقت كانوا موحدين. وجعل اهلها شيعا استضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وهذا ذل يا إخوة الله، ذل كبير إن يترك النساء عشان يبقى فيها ذل وانتهاك للشرف وانتهاك للعرض ويستحل نساءهم. ثم قال الله عن فرعون إنه كان من المفسدين، من المفسدين. ولأن يكون الإنسان مفسدا أشر من أن يكون فاسدا، يعني ممكن واحد يبقى فاسد في نفسه لكن لا يحاول نشر إيه؟ نشر فساده، لكن لما يبقى فاسد وينشر فساده يبقى فاسد مفسد، دي مصيبة كبيرة. ولذلك لا يقابل المفسد إلا المصلح، ما تكتفي أن تكون صالحا في نفسك، لابد أن تكون صالحا إيه؟ مصلحا، تصلح نفسك وتصلح إيه؟ أصلح نفسك وادعو غيرك. لابد من السير على هذين الخطين المتوازيين، أصلح نفسك وادعو غيرك، لابد أن تكون صالحا ولابد أن تكون مع صالح، تكون إيه؟ مصلح. كما أن الفاسد ما يكتفي بفساده وإنما يحاول أن يعدي فساده إلى غيره فيكون مفسدا، إنه كان المفسدين. طب هذا فرعون ماذا أراد الله؟ الله قال ونريد أن نمنا على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. من اللي أراد؟ الله أراد إن يجعل الناس المستضعفين دول يجعلهم إيه؟ أئمة، يجعلهم قادة ويجعلهم وارثين يرثون الأرض المقدسة لها أرض فلسطين، ويجعلهم يكونوا سبب في هلاك وفي دمار هذا الرجل الظالم الطاغية بعد صبرهم وبعد يقينهم، كما قال الله عز وجل وكما سيأتي بعد ذلك وأورثنا القوم الذين كانوا مستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعملون. فالله أراد هذا، قال ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون. إيه اللي كانوا يحذرون؟ إن موسى يولد ويكبر ويحدث اللي رآه فرعون في الإيه في الرؤية، وتخروا جنود وقوات من أجل الحيلولة، لكن الله أراد ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ماذا فعل الله عز وجل؟ قال وأوحينا إلى أم موسى. وتدبر أخي في هذه الآية، كان الرجل الأديب المعروف الرجل المؤرخ للأدب وللشعر الأصمعي وكان من فطاحل العربية، سمع بنتا تنشد الشعر فقال ما أفصحك وما أبلغك وكذا، قالت أين أنا من بلاغة وفصاحة القرآن؟ فقال وكيف ذلك؟ قالت هذه الآية فيها أمران أهيان وخبران وبشارتان. الآية الكريمة هذه فيها إيه؟ أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. واخد بالك من الآية؟ أم موسى عليه السلام كانت طبعا تخاف جدا إن القابلة تبلغ أو كذا، فالله عز وجل أراد إن حمله يمر بكل سهولة وبكل يسر، ما أحد يعلم حتى عند حالة الوضع. الله عز وجل ألهمها، وهنا الوحي يا إخوة وحي إلهام وليس وحي بمعنى الكلام عن طريق جبريل عليه السلام، لأن هذا لا يكون إلا لمين؟ للأنبياء. الوحي عن طريق جبريل لا يكون إلا للمين؟ للأنبياء. أما الوحي بمعنى الإلهام الخاص اللي بيجري في النفس أو الإلهام الغريزي كما هو للنحل، الله عز وجل يقول وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. فهذا وحي غريزي، يعني إن الله عز وجل ركب في غريزة النحل إن يكون عشها في الجبال أو يكون عشها ناس تسمعه أو كذا إلى آخر. هذا وحي غريزي. وحي أم موسى كان وحي إلهام إن دار بخطرة الله عز وجل. طبعا الله مقلب القلوب والعباد بين أصياد الرحمن يقلبها إيه كيف يشاء. فالله عز وجل ألهم أم موسى إنها ترضع وإنها لما تخاف عليه من الحرس أو من الزبانية زبانية فرعون تنقيه في البحر مع معنى اليم يعني اللي هو نهر النيل. وكلمة اليم تقال على النهر أو على البحر على أي شيء إذا كان ميته إذا كان الماء غزير إذا كان الماء غزير يطلق عليه إيه يم سواء كان مالح إيه. يقال والله أعلم في بعض الروايات إن بيت أم موسى كان قريب من فرع من فروع إيه النيل وإنها كانت وضعته في تابوت وألقت هذا التابوت في الماء وكانت تربطه بحبل وهذا الحبل ما يعني ممسوك بوتد يدق على الايه على الشاطئ بحيث انها اذا ارادت ان ترضعه تاتي به لما تكون في حال امان فترضعه ثم تعيد مره اخرى الى التابوت وتلقيه في البحر التابوت مربوط بحبل موصول بالايه بهذا الوتد. وقال هذا والله اعلم. فلما أراد الله عز وجل أن يذهب إلى بيت فرعون فنسيت أن تربط الحبل من الخوف ومن الفزع فكان ما قدر الله عز وجل فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا فزعت فأقيه باليم ولا تخاف ولا تحزن لا تخاف عليه ولا تحزني بعد أن بعد أن يذهب ما تحزني علي إنا رادوه إليك وجاعلوه من المصر يعني أبنى عندها اعتقاد إن ده حصل بشأن كبير وإذا ممكن يكون نبي من الأنبياء لأن طبعا بنو إسرائيل فيهم فيهم النبوة فده إن شاء الله حيكبر وحيبقى نبي ويبقى رسول وكذا وكذا. فحدث فعلا إن الموجن أو التيار الماء أخذ التابوت حتى أوصله إلى بيت مين إلى بيت فرعون فالتقطه آل فرعون سواء كانت بنت فرعون كما يقول كانت على الشاطئ فوجدت هذا التابوت ثم فتحته فوجدت طفل. فمهم الله عز وجل ألقى محبة هذا الطفل في قلب آل فرعون سواء قلب البنت هذه او في قلب امرأة فرعون فالتقطه آل فرعون شو تعبير القرآن ليكون لهم عدوا وحزنا يا إلهي. فالتقطه آل فرعون التقطوه من البحر هم يعني التقطوه طبعا رحمة دي ده السبب الاصلي لكن شوف النتيجة اللام هنا بيسموها لام العاقبة لام الصيرورة أي أنه سيصير في يوم من الأيام عدو ويكون سببا في حزن في حزن هؤلاء ويعقب الله ويقول إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وأنا قلت لكم قبل كده إن في فرق بين خاطئين ومخطئين الخاطئ هو من يتعمد الخطأ أما المخطئ فهو من يخطئ بدون عمد بدون قصد واخد بالك أخطأ يخطئ فهو مخطئ لكن خطأ يخطأ فهو خاطئ يعني متعمد الخطأ إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فلما ذهبوا به إلى القصر هنا كان أخذ ورد فرعون يريد أن يقتله ولكن امرأة فرعون الله عز وجل ألقى محبة الطفل في قلبها وكافحت عنه وصممت ألا يقتل بل يرد. والله عز وجل طبعا كما قلنا مقلب القلوب حتى يحدث أمرا كان مفعولا وقالت امرأة فرعون قر عيني لي ولك يقولون الرواه يقولون إن فرعون لما سمع بتقول لي ولك قال بل لك أنت وحدك. فقالوا لو قال لي أيضا لكان قرة عين له لكن لم يرد أن يكون موسى قرة عين له أراد الله عز وجل أن يهلكه. المهم قال لها لك وحدك قالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نته ولدا. قال الله عز وجل وهم لا يشعرون. دائما يا إخواننا خلوا بالكم من تعقيدات القرآن في وسط، يعني القرآن مش بيحكي قصة وبس، لا يحكي فصل أو جملة من القصة ثم يعقب بجملة. فهنا من ضمن التعقيدات يقول إيه وهم لا يشعرون، يعني كل الكلام ده بيحكوه وبيتداولوا في أمره وهم ما يعرفوا ماذا سيحدث من هذا الإيه من هذا القصة وهم لا يشعرون. هنا طبعا أم موسى عليه السلام قلقة جدا ومضطربة جدا وخائفة، حتى أن الله عز وجل صور هذا وقال وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، ومعنى فارغا يعني فارغا من كل شيء ومن كل شغلانة إلا مين؟ إلا موسى، حتى أنها كادت أن تتكلم. شوفوا إن كادت لبدي دي، يعني تقول يا ولدي أو فين راح ولدي، طبعا لو تكلمت هتكون مصيبة كبيرة، لكن الله عز وجل ربط على إيه؟ وهنا يأتي التثبيت يا أخي، هنا يأتي التثبيت للإنسان عند الهم أو عند الكرسة أو عند الكرب، يسأل الله التثبيت، يسأل الله التثبيت حتى ما يتكلم، لأن في ناس في مثل هذه الكربات ما تتوقف عن الصياح ولا تتوقف عن الشكوى وعن الكلام. فالأولى بالمسلم أن يسأل الله التثبيت ويسأل الله أن يربط على إيه؟ قلبه كما ربط على قلب أم موسى، قال كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. طبعا هي أرسلت أخته، وأخته كما قال الرواة إنها مريم. قال وكيف تسمعين من ضمن الحاجات الغريبة اللي جايبينها بعض الخوات من الإنترنت، إن الإنترنت بيقولوا إن اللي فيه تناقض في القرآن وفي الإسلام وفي الدين، كيف يقولوا إن موسى إن مريم بنت عمران اللي هي أخت موسى، وكيف يقولوا مريم بنت عمران اللي هي أم عيسى، وكيف القرآن يقول يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة وما كانت أمك بغية. وطبعا إن تدبر في القرآن ما يجد إن فيه تناقض ولا شيء، إنما هذا من قلة أدب الذين يطلعون على القرآن الكريم، لأن عمران أبو موسى غير عمران أم مريم اللي هي أم مين؟ أم عيسى، لأن الفرق بين الاثنين مئات من الإيه؟ مئات من السنين، ففي تشابه إيه؟ تشابه أسماء، لكن شتان بين هارون أخو موسى وهارون أخو مين؟ أخو مريم، الذي جاء في سورة مريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، ففرق بين هذا وبين ذلك. المهم إن أم موسى قالت لأخته قصيه، أي تتبعي أثره، يعني حاولي تتحسسي وشوفي أين ذهب التابوت هذا. وطبعا بدون أي صوت وبدون أي جلبة وبدون أن تشعر به بها أي أحد، لأن لو أشعرت بها أي إنسان هيكون الهلاك دمار على مين؟ وعلى موسى. وقالت لأخيه قصيه فبصرت به عن جنوب، ولاحظ القرآن يقول فبصرت به عن جنوب، يعني عن بعد، يعني كانت ترقبه عن بعد، تراقب الأحوال من بعيد، فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. هنا فعل الله عز وجل، وحرمنا عليه المراضع، طفل يريد أن يرضع يأتون له بكل ألوان المراضع وأنواع، يعني أنواع الأمهات أو النساء، فما يريد أن يرضع من امرأة أبدا، ولا يريد أن يأخذ حليب خارجي ولا أي شيء مطلق. وحرمنا من اللي بيقول وحرمنا عليه المراضع، فبدلا من أن يموت الطفل وقد أصبح متبنى في قصر الملك، قصر ملك الدولة، فلا بد أن يبحثوا له عن إيه؟ عن مرضعة. هنا جاء دور أخت مين؟ أخت موسى، خاصة لما خرجوا به إلى السوق وكانوا يعرضونه على كل امرأة هل يأخذ ثديها أم يأبى. فكل امرأة تأتي بترضعة، وكل امرأة تريد أن ترضعة طبعا لأنه ابن الملك أو متبنى الإيه؟ متبنى الملك حتى تأخذ الأجرة وكذا، فما يأخذ أبدا ثدي أي امرأة. جاء دور أخت موسى فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، يرضعونه ويربونه لكم، وفي نفس الوقت يكونوا صادقين ومخلصين وفي موضوع الترضيع. فطبعا وافقوا على هذا واستدعوا أم موسى وهم لا يدركون أنها أم الطفل، فطبعا التقم ثديها وثم عرضوا عليها أن تظل في القصر تحت رعايتهم وكفالتهم، فتعللت بوجود أولاد وكذا وكذا، فوافقوا أن يعود إلى بيتها اللي هو مين؟ اللي هو موسى، وتكون كفالة أم موسى والأسرة كلها على حساب مين؟ الفرعون. وبين الحين والآخر يأتي موسى لكي يزور القصر أو يزور امرأة فرعون. الله أعلم، إحنا ما نستطيع أن نجزم بأن بعض الكلام اللي قال القصاص في هذه الأمور، لكن الذي نعرفه أن فيما بعد امرأة فرعون هذا أصبحت مؤمنة، وضرب الله بها المثل كما جاء في سورة التحريم، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون عمله ونجى القوم الظالمين. وجاء في الأحاديث وفي الآثار أن اسمها كان آسية، وأنها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع. فخبلت آسية بنت مزاحم مرات فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد رضي الله عنهن، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا الذي ورد في السنة الصحيحة. معروف ورد في روايات كثيرة أن فرعون كان يعذب آسيا هذه بعد أن آمنت، وهذا واضح طبعا، لأنها تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين، ويقال أنها لم تكن تنجب. قال أن فرعون لم يكن يتمكن من مضاجعتها. الله أعلم بكل هذه التفاصيل، ونتوقف عندما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. قال الله عز وجل فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هكذا تربى موسى عند أمه، ثم لما انتهت مدة الرضاعة عاد إلى القصر وأصبح واحد من الحاشية الملكية، بل ربما في يوم من الأيام أعدوه ليكون وليا للعهد، فرضي وتأدب بأدب الإيه، ولكن هناك بعض الأخلاق أو بعض الأشياء ما أخذها أبدا عن الفراعنة الوثنيين، لكن الله عز وجل هو الذي صبها في قلبه وفي روحه صبا، كما قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. طبعا كل مولود يولد على الفطرة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا لما قبل شيئا فشيئا ما يعرف إلا أن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد. يقولوا له أصنام ولا أوثان ولا تعبد راع ولا تعبد أمون ولا تعبد أتون ولا تعبد البتاع ده ولا فرعون هو الرب ولا كذا ولا كذا، كل هذه الأمور ما وجدت عنده أذنا أذنا صاغية. لكن الله عز وجل كما قال هو سبحانه وتعالى وبعد ذلك سيمون هذا، قال ولتصنع على عيني، تصنع صناعة خاصة، يعني دور فرعون هو فقط التغذية المادية التغذية الجسمانية أو الأمور اللي ما تكون متناقضة مع التوحيد أو مع دين الله وجل اللي هو دين الفطرة. ولابد أن ننتبه أيها الإخوة للآية ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم يعلمون. لاحظوا نفس الكلام في قصة يوسف لما قال وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قبل أن نغادر هذا الفصل، وردت رواية تقول ان في يوم من الايام كان موسى صغيرا وكان يدلعه فرعون، فموسى اخذ بلحية فرعون وجذبها جذبا شديدا اثر فيه، اثر في فرعون يعني المه الما شديدا. خلي بالك المغرب ده دليل على ان فرعون كان له ايه، ولا ما كانش له لحية؟ كان حلدانه؟ لا والله ابدا. عشان تعرفوا انا بقول لكم يا اخواننا بجد والله ان حلق اللحية بدعة اوروبية ما حدثت الا من حوالي 100 سنة في اوروبا، وحدثت تشبها بالنساء، لكن الفراعنة والمشركين والمجرمين والنصوص وابو جهل وكل هؤلاء كانوا مربين ايه، كانوا لان هذه السنة من سنن الايه، من سنن الفطرة. وذلك السيدة عائشة كانت تقول والذي بين الرجال باللحى وزين النساء بالضفار. فالمهم لما جذبه هذه الجذبة التي آلمته فصمم على قتله، قال هذه بشائر يعني دي انذار، دي انذار يعني دليل حلا ان الولد احتمر وحيعمل فيها كذا وكذا. فقالت له امرأة هو ما يعرف التمرة من الجمرة، يعني اوجد المعنى، فجاء بتمرة وبجمرة فاخذ موسى. قالوا ان موسى اراد ان ياخذ التمرة لكن الجبريل حول يده الى التمرة الى الجمرة فاخذها فوضعها في فمه، ولذلك لسانه كان فيه لسعة كما هو معروف، وكان عنده نوع من العقدة في اللسان او في النطق كما قال هو من الله عز وجل بعد ذلك وحي عقدة من ايه، من لساني يفقه قولي. الله اعلم، هذه رواية قالها الرواة ما ندري مدى صحتها، لكن منذ البداية المهم ان موسى نشأ في بيت فرعون وقد أدبه الله عز وجل وخلقه بالأخلاق الكريمة كما قال، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكم وعلم وكذلك نجد المحسنين. بعد ذلك يبدأ فصل جديد في حياة سيدنا موسى وهو في مصر أيضا وفي بيت فرعون، نتعرض له إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.